أختنا تقول إن هناك رجل رضع مع خالتي أخت أمي، فهل يكون لي محرم أم لا؟ إذا كان رضع عن جدتك رضع عن شرعيا كان بين 5 مرات أو أكثر هذا كونه في الحولين يكون خالا لك أخلي أمك الرضاعة. إذا كان رضع مع أمك أو مع إحدى خالاتك من جدتك فإنه يكون خالا لك أيضا من الرضاعة، إذا كان الرضاعة 5 رضاعات فأكثر، وكان حين الرضاعة في الحولين لن نهطم. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.